بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعد باب منادى المضاف إلى ياء المتكلم، منادى بعد باب المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، أورد ابن مالك رحمه الله باب أسماء لازمت النداء. أسماء لازمت النداء، وذلك للحديث على أسماء لم تستعمل إلا في النداء في كلام العرب، أي لم يستعمل بعض الألفاظ إلا في سياق النداء ولم تسمع في غيره. من هذه الأسماء فلو بمعنى رجل، يا فلو، فلة، يا فلة بمعنى يا امرأة، لؤمان من اللؤم، يا لؤمان، نومان من النوم، يا نومان. فهذه أسماء، وأضاف بعضهم أسماء أخرى لكن ابن مالك اقتصر على هذه، وكذلك ابن عقيل. إذن فهذه أسماء مسموعة عن العرب ولا يقاس عليها، لا يقاس عليها، وهذا بإجماع النحاة، هي مسموعة لا يقاس عليها. قال الناظم: وفلو بعض ما يخص بالنداء، لؤمان، نومان، كذا. وفلو بعض ما يخص بالنداء، لؤمان، نومان، كذا. إذن فهذه أسماء لم تستعمل إلا في النداء، إلا في الضرورة كما سيأتي في آخر هذا الباب. ثم بعدها أن ذكر هذا انتقل إلى الحديث عن ألفاظ تستعمل في سب الأنثى، استعملتها العرب في سب الأنثى فتزنها على وزن فعالي، فعالي، أي هذا فعالي قد يستعمل، هي يعني له استعمالات أخرى، لكن هنا يريد أنها قد تستعمل في سب الأنثى، في سب الأنثى، فتقول: يا خباثي، يا فساقي، يا لكاعي. فهذه أسماء استعملت في النداء والمقصود بها سب الأنثى، سب الأنثى. وهل هذه المسألة هذه مضطردة يقاس عليها من كل، أي يمكن أن يؤتى بها من كل فعل ثلاثي فتصوغ منه هذا الوزن: يا خباثي، يا لكاعي، يا فساقي، يا فجاري، إلى آخره، في سب الأنثى، معنى يكون فيه سب الأنثى. إذن فهو مضطرب، غير لا يقتصر فيه على ما سمع، وإنما يجوز لك أن تقيس، يجوز لك أن تقيس عليه. بعد ذلك ابن مالك أورد أن هذا الوزن الذي هو فعالي الذي يستعمل في سب الأنثى قد يقصد به الأمر من الثلاثي، فتقول: نزالي، نزالي، أي انزل، نزالي، أي انزل. وهذا كذلك هذا وتراكي وغيره، وهذا الأمر هذا كذلك هو مثل النداء، مثل يا خباثي، هو شبهه. لذلك قال، سيريد في بيت سيأتي ذكره، يريد تشبيه يا لفساقي ويا خباثي بالأمر من الثلاثي الذي هو نزالي، نزالي، ودراكي بمعنى أدرك، وتراكي بمعنى أترك، وغير هذه الأوزان وهذه الكلمات. إذن قال: واضطرد، هذا ابن مالك، واضطرد في سب الأنثى وزن يا خباثي، وزن يا خباثي. ثم قال: والأمر هكذا من الثلاثي، أي إنه غير مضطرد، شبهه به في أنه يأتي على نفس الوزن ويأتي مضطردا، يأتي مضطردا، يجوز القياس عليه. إذن قال: وفول بعض ما يخص بالنداء، لؤمان، نومان، كذا، لؤمان، نومان، كذا. واضطرد في سب الأنثى وزن يا خباثي، والأمر هكذا من الثلاثي. ثم قال في البيت الأخير من هذا الباب، قال: وشاع في سب الذكور فعلوا. إذن لما قال بأن سب الأنثى يقال له يا فعالي، قال في سب الذكور تقول يا فسق، يا فسق، يا غدر، يا لكع. غير أن الفرق بينهما هو أن هذا لا ينقص، لا ينقص، والأول ينقص، هذا قاله الطرد، فهذا شائع غير مقيس كما يقولون، شائع لكنه غير مقيس، أي لا يجوز القياس عليه. إذن مر معنا هنا أمران لا يقاس عليهما، وهو الأسماء التي خصت بالنداء، وكذلك ما جاء في سب الذكور، وشيئان يقاس عليهما مضطردة، أي شيئان مضطردان، وهما سب الأوزان التي جاءت في سب الأنثى وهي فعالي، وكذلك الأمر، وكذلك الأمر الذي جاء على وزن فعالي فهو مضطرد. ثم قال أن هذا الوزن أو هذه الأسماء التي خصت بالنداء قد تستعمل في غير النداء ضرورة، أو لا نقول ضرورة وإنما استعملت في غير النداء، وذلك مذكور في الشعر، خاص بالشعر، أو لم يسمع إلا في الشعر، لأن قولنا ضرورة، لأن قولنا ضرورة، هذا يفهم منه أن الشاعر اضطر إليه، ونظم البيت أو البحر الذي يجري عليه بيته اضطره إلى أن يورده، لكن كلمة كهذه إنما تقصد ذكرها في الشعر. وهذا ما قال عنه الناظم: وشاع في سب الذكور فعل ولا تقس، وجر في الشعر فلو، وجر في الشعر فلو. قال الشارح: من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء، نحو يا فلو أي يا رجل، ويا لؤمان للعظيم اللؤم، ويا نومان للكثير النوم، وهو مسموع بالإجماع، وهو مسموع، هنا انتهى كلام من يعقل، وهو مسموع، وشرح الخلاصة قالوا هو هذا الأمر مجمع عليه بين النحاة. ثم قال: وأشار بقوله واضطرد في سب الأنثى إلى أنه ينقاس في النداء استعمال فعالي مبنيا على الكسر في ذم الأنثى وسبها من كل فعل ثلاثي، نحو يا خباثي ويا فساقي ويا لكاعي. ثم قال: وكذلك ينقاس استعمال فعالي مبنيا على الكسر في كل من كل فعل ثلاثي للدلالة على الأمر، نحو نزالي وضربي وقتالي، أي انزل واضرب واقتل. وكما نبهت أن هذا المثال ده إنما جاء به استطرادا، وإنما الحديث هو عن النداء، الحديث في هذا الباب عن النداء، وإنما هذه أشبهت ما جاء في سب الأنثى. ثم قال: وكثر استعمال فعل في النداء خاصة مقصودا به سب الذكور، نحو يا فسق ويا غدر ويا لكع، ولا ينقص ذلك. ثم قال: وأشار بقوله وجر في الشعر فلو إلى أن بعض الأسماء المخصوصة بالنداء قد تستعمل في الشعر في غير النداء، كقوله تظل منه إبلي بالهوجل، تظل منه إبلي بالهوجل في لجة أمسك فلانا عن فلي، تظل منه إبلي بالهوجل في لجة أمسك فلانا عن فلي. إذا هنا فلان، هذا فولي الأخيرة في البيت، قلنا في أول كلام أنها مقصودة من اسم مخصوص بالنداء، لكن هنا قال أمسك فلانا عن فولي أي عن فلان. ويستشهدون له بقول الشاعر أيضا، هذا مما أورده محي الدين، قال: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي. إلى بيت قاعدته لك أعي، إن هذا في ذم المنتدى، ذمت به مرء القاعدة. لكن بعضهم خرجه بعقله إلى بيت قاعدته مقول فيها يا لك أعي، وهذا القول هذا يدخل يجعل لك أعي مختصة بالنداء، مقول فيها يا لك أعي. إذن هذا هو نهاية هذا الباب. ثم انتقل إلى الحديث عن باب آخر، هو باب الاستغاثة. الاستغاثة كما هو معلوم، الاستغاثة هي النداء، ما يكون به النداء لدفع ضر أو رفعه، لدفع ضر أو رفعه. ما معنى دفع ضر؟ أي أن الضر لم يحصل بعد، فأنت تستغيث لدفعه. أما رفعه فهو يكون بعد حصول، يكون الضر حاصلا ثم تستغيث لترفعه، فهو نداء يكون به دفع ضر، أو النداء لدفع ضر أو لرفعه. والاستغاثة تكون على هيئة مخصوصة، وذلك أن أطراف الاستغاثة أولا، ما هي؟ هناك المستغيث وهو المتكلم، وهناك المستغاث وهو الذي ينادى لكي يغيث، مطلوب منه الاستغاثة أو الإغاثة، وهناك المستغاث له، ومنهم من يسميه المستغاث من أجله، المستغاث له أو المستغاث من أجله. إذن هناك مستغاث ومستغاث من أجله، هذا هو الذي يهمنا كثيرا، المستغاث والمستغاث لأجله. ففي التركيب الخاص بالاستغاثة يقال يا لزيد لعمرو، يا لزيد لعمرو. فالمستغاث هو زيد، يا لزيد. المستغاث له هو عمرو، يا لزيد لعمرو. ونلاحظ أن الكلمة الأولى أو المستغاث دخلت عليها اللام، وهذه اللام لام الجر، هذه اللام لام الجر، قيل هي لام الجر التي تأتي للتعدية، للتعدية، لتقوية التعدية. تعدية ماذا؟ تعدية الفعل الذي هو النداء، أدعو، أدعو، أدعو لزيد، أدعو لزيد، أصل الكلام أدعو لزيد، هذه اللام جاءت لتقويه. لكن لماذا ضعف هو أصلا؟ ضعف للحذف الذي لزمه، الحذف الذي لزمه هنا ضعف، فجاءت اللام لتقوي تعديته، لتقوي تعديته بعد أن كان محذوفا ونابت عنه الأداة. الأصل في هذه اللام أن تكون مجرورة، يا لزيد، لكن فتحت للفرق بين المستغاث والمستغاث له، هكذا يعللون، فتحت للفرق. فإذا قلت يا لزيد لعمرو، هنا التبس الأمر بين المستغاث والمستغاث له ففتحت. هل لها تعلق؟ قال بعضهم قال لها تعلق بالفعل المحذوف، وبعضهم قال ليس لها تعلق، ومنهم من قال بزيادتها، أنها اللام لام زائدة ليست من حرف الجر أصلا. إذن هذا هو من الجملة الخلاف في هذه اللام. أولا هي تكون أصل فيها أن تكون مجرورة، أو قلنا هي منهم من يقول هي زائدة، هذا هو الترتيب الأصلي، منهم من يقول زائدة، ومنهم من يقول هي لا، هي حرف جر فتحت للفرق. هل لها تعلق؟ بعضهم قال لها تعلق، بعضهم قال لا تعلق لها. ما هذا الحرف جر؟ ما معناه الذي ما معناه أن الحروف جر لها معاني؟ ما معناه؟ قال لتقوية التعدية. طيب كيف تقوية التعدية؟ ما هو الذي ضعفت تعديته حتى نقويه بهذه اللام؟ قالوا الذي ضعفت تقويته، أو الذي ضعف، هو الفعل المحذوف ضعف بحذفه، فجاءت اللام لتقويته. إذن هذا هو بالعموم الكلام حول هذه اللام. أما اللام الثانية فإنها تكون مجرورة، تكون مجرورة. قال الناظم: إذا استغيث اسم منادا خفض، إذا استغيث اسم منادا خفض باللام مفتوحا. إذن يا لزيد، هنا زيد مخفوض باللام حرف جر، وهذه اللام مفتوحة. إذا استغيث اسم منادا خفض باللام مفتوحا كيا للمرتضى، يا للمرتضى، فاللام هنا مفتوحة والمرتضى مجرورة وكسرة فيها مقدرة. إذن قال الشارح: يقال يا لزيد لعمر، فيجر المستغاث بلام مفتوحة، ويجر المستغاث له بلام مكسورة، وإنما فتحت مع المستغاث لأن المنادى واقع موقع المضمر، واللام تفتح مع المضمر نحو لك وله. هذيك اللام ديال المستغاث من أجله هي مكسورة، هي مكسورة على الأصل. وبماذا تتعلق؟ إذا نتكلمنا عن تعلق اللام الأولى، لكن بماذا تتعلق؟ قال بعضهم هي تتعلق بفعل أدعو جاء بينهما، بين المستغاث المستغاث له أدعو، وقيل تعلق بفعل المحذوف، وقيل تعلق بيا التي جاءت محله. إذن نفس الأقوال التي ذكرنا هناك نذكرها هنا: إما تتعلق بأدعو، أو تتعلق بالفعل المحذوف، أو تتعلق بيا التي جاءت للنداء، التي جاءت بدل حلت محل فعل النداء. إذن ابن عقيل رحمه الله ذكر علة أخرى من العلل التي من أجلها فتحت اللام في المستغاث، فقال: وإنما فتحت مع المستغاث لأن المنادى واقع موقع المضمر، لأن المنادى واقع موقع المضمر، واللام تفتح مع المضمر نحو لك وله. وإنما فتحت مع المستغاث يا لزيد لأن المنادى واقع موقع المضمر، واللام تفتح مع المضمر نحو لك وله. إذن هذا هو التعليل الذي أورده ابن عقيل رحمه الله حول الأمر الذي ذكرناه هو فتح اللام، غيره يذكر أن أنها إنما فتحت للفرق بين المستغاث والمستغاث له أو من أجله. الملاحظ أن ابن مالك رحمه الله في هذا البيت إنما تحدث عن المستغاث، فقال: إذا استغيث اسم منادى خفض باللام مفتوحة، ولم يتحدث عن المستغاث له، إنما الذي تحدث عنه هو الشارح. وذلك أنه أرجأ الحديث عن المستغاث له إلى البيت الثاني التالي، وذلك لكي يقرنه بالمستغاث إذا تكرر، بالمستغاث إذا تكرر ولم تكرر معه يا التي للاستغاثة. وبيان ذلك أن المستغاث قد يتكرر، فتقول، فلك أن تقول: يا لزيد ويا لعمر لبكر، ولك أن تقول: يا لزيد ولعمر لبكر. أعيد: لك أن تقول إذا كررت: يا لزيد ويا لعمر لبكر، بفتح اللام في المستغاثين معا، يا لزيد ويا لعمر، لأن الياء تكررت، يا لزيد ويا لعمر. ولك أن تقول: يا لزيد ولعمر لبكر، يا لزيد ولعمر لبكر. إذن هنا التركيب الثاني لاحظنا أن اللام الثانية التي في المستغاث المعطوف جاءت مكسورة، جاءت مكسورة، يا لزيد ولعمر لبكر. وفي الأولى جاءت مفتوحة، يا لزيد ويا لعمر. لهذا ذكر ابن مالك رحمه الله قرن المستغاث المكرر الذي لم تتكرر، أو المعطوف الذي لم تتكرر معه يا، نقص أول مكرر المعطوف الذي لم تتكرر معه يا، قرنه بالمستغاث، بالمستغاث من أجله، المستغاث له، قرنهما في حكم واحد وهو أن اللام معهما تكون مكسورة. إذن عندنا اللام المفتوحة تكون للمستغاث، يا لزيد لعمر، هذا مر معنا، وتكون أيضا اللام مفتوحة في المستغاث المعطوف والمكررة معه يا، كقولنا يا لزيد ويا لعمر لبكر. وتكون مكسورة في الحالة الثالثة، وهي أن يعطف على الأول على المستغاث مستغاث آخر، ولا تكرر معه، لا تكرر معه يا، كقولنا يا لزيد ولعمر لبكر. والرابعة أو الموضع الرابع الذي تكسر فيه الياء، وهو الذي أوردناه في أول الكلام، وهو قولنا يا لزيد لعمر، لعمر هو المستغاث من أجله، دائما تكون اللام فيه مكسورة. إذن ابن مالك أورد في البيت الأول اللام المفتوحة، ثم في هذا الباب، في هذا البيت الذي سنذكره بعد قليل، يفهم منه هذه المعاني، وأنها تبقى مفتوحة إذا عطف على المستغاث وكررت يا، وتكسر إذا عطف ولم تكرر، وكذلك تكسر مع المستغاث، قال المستغاث له، قال وافتح مع المعطوف إن كررت يا، مفتح مع المعطوف كررت يا، أي إذا عطفت وكررت يا تفتح. وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا، وفي سوى ذلك أي في سوى هاتين الحالتين، أي أن يكون المستغاث غير معطوف عليه، هو يكون المستغاث غير معطوف، كقولنا يا لزيد لعمر، أو يكون معطوفا مع تكرريه، وكذلك المستغاث هذا تأتي فيه بالكسر، وفي سوى ذلك هذا يدخل في هذا السوى الذي ذكره، وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا، بالكسر ائتيا. قال الشارح إذا عطف على المستغاث مستغاث آخر فإما أن تتكرر معه يا أو لا، فإن تكررت لزم الفتح نحو يا لزيد ويا لعامر لبكر. هنا أورد بعضهم علة ذلك، قال هنا لماذا أوجبنا كسر اللام من المعطوف مع المعطوف الذي تكررت معه يا، الذي تكرر، لأنها إذا كسرت قد يتوهم أنه مستغاث له، لأنه في بعض الحالات قد يحذف المستغاث ويبقى المستغاث له مكسورا، مثاله يا للعجب ويا للماء، يا للعجب ويا للماء، تقدر فيه يا للناس للعجب ويا للناس للماء، يا للناس العجب ويا للناس للماء. فاختصر هذا التركيب الذي فيه استغاثة، اختصر فصار يا للماء ويا للعجب. فإذا تركنا، إذا جعلنا اللام في المعطوف مكسورة الذي تكررت معه يا، هنا حصل اللبس، ولم نعرف هل هو مستغاث أو مستغ أو أم مستغاث له أو من أجله. أما في يا لزيد ولعمر، يا لزيد ولعمر، هنا علم أنه معطوف على المستغاث. قال الشارح مكملا كلامه: وإن لم تتكرر، هنا أرجع إلى ما قبل هذا، فإن تكررت لزم الفتح، نحو يا تكررت أي يا نحو يا لزيد ويا لعمر لبكر. وإن لم تتكرر لزم الكسر، نحو يا لزيد ولعمر لبكر، كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له. إذن أمران تفتح معهما اللام، وأمران تكسر معهما اللام. قال: وإلى هذا أشار بقوله: وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا، أي وفي سوى المستغاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه يا، اكسر اللام وجوبا فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر معه يا، ومع المستغاث له. إذا هنا النفذ تفتح مع المستغاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه يا، وتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر معه يا، ومع المستغاث له. بعد ذلك انتقل إلى أن الحديث في بيت أخير من هذا الباب، أن يا قد تحذف وتعوض بألف، بألف، فبدل أن تقول يا لزيد لعمر تقول يا زيدا لعمر، يا زيدا لعمر. فهذه اللام عاقبت، هذا الألف عاقبت الياء، عاقبتها. هل يجمع بينهما؟ قال: لا يجمع بينهما، إما أن تكون هي، إما أن تكون الألف توجد الياء، الياء التي للنداء، أو تعقبها الألف. أما أن يجتمع فهذا لا يكون كما مر معنا كثيرا. فإذا وجدت عدمت اللام، وإذا وجدت اللام عدمت. إذن هذا هو تقريبا ما تعلق كثيرا بما مر. يا زيدا لعمري. ثم هنا قال أن العرب، أورد ابن مالك رحمه الله، أن العرب قد تستعمل هذا الأسلوب ديال الاستغاثة في التعجب، في التعجب، فتعامل المتعجب منه، تعامله مثل المستغاث، كأنه مستغاث، فتفتح اللام معه، وقد تعوض اللام بالألف، فتقول يا للداهية، يا للداهية، فهي تتعجب منه. تتعجب منه وتستعمله استعمال المستغاث، فتقول يا للداهية، يا للماء، يا للعجب، يا للعجب، يا للداهية. وقد تقول يا عجبا لزيد، يا عجبا لزيد. إذن ماذا فعلت هنا العرب؟ عاقبت الألف، عاقبت الألف هنا، عاقبت يا النداء، يا عجبا لزيد. هنا جاوب جوج، يا عجبا لزيد، هنا مثال ديال ابن عقيل، يا عجبا لزيد. ولكن من مثل ابن عقيل هنا أخذه من مرير القيس، حيث قال ورده ابن محي الدين رحمه الله، قال: ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا من كورها المتحمل، فيا عجبا. هنا ليا مع الألف، هنا حقيقة ربما هذا يذكر في التعجب، أما في الاستغاثة فلا. الذي فهمته من هذه المسألة أن قد يكون في الاستغاثة، وقد يكون منع في الاستغاثة، لكن في التعجب لعله تسامح فيه. إذن هذه المعاني ذكرها جمع ابن مالك بقوله: ولا مستغيث عاقبت ألف، عاقبت ألفا. ومثله اسم ذو تعجب ألف، لأن ألفا وقفت عليه على لغة ربيعة كما يذكر، ولام ما استغيث عاقبت ألف. ومثله اسم ذو تعجب ألف، ومثل المستغاث اسم ذو تعجب، ذو تعجب. قال الشارح: تحذف لام المستغاث ويؤتى بألف في آخره عوضا عنها، نحو يا زيدا لعمر، يا زيدا لعمر. لكن هنا في الكتاب نونوا زيد، قالوا يا زيدا لعمر، لكن لعله الصحيح يا زيدا لعمر. ثم قال: إذا هذا متعلق بالمستغاث، لم يتحدث الآن عن التعجب. قال: ومثل المستغاث المتعجب منه. المثل أين تتجلى؟ فإنه يستعمل استعماله، فتدخل عليه اللام، لام الجر، تفتح وهو ينجر، وتعاقب هذه الألف، تعاقب الألف هذه الياء. قال: نحو يا للداهية ويا للعجب، فيجر بلام مفتوحة كما يجر المستغاث. وتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه ألف، هو قال واللام عاقبت ألف، هنا قال تعاقب اللام، اللام عاقبت ألفا، هنا قال تعاقب اللام ألف، إذا الألف هي التي عاقبت. فتقول يا عجبا لزيد، هنا لعله كذلك، هنا خطأ في الشكل، يا عجبا لزيد وليس لزيد، يا عجبا لزيد. يا عجبا لزيد، الملاحظة كما ذكرت أنه جمع بين الألف وبين يا التي للاستغاثة، لكن لعله لما كانت مستعملة في التعجب تسامحوا فيها، والله أعلم. إذا هذا خلاصة هذا الباب، أعيده. قلنا الاستغاثة هي تكون للنداء، ندائي ما يترجى فيه رفع ضر أو دفعه، وتكون على هذا التركيب: يا لزيد لعمر، يا لزيد لعمر. فاللام الأولى تفتح للفرق، أو لأن المنادى هنا يكون جاء محل الضمير ففتحت كما يفتح اللام مع الضمير له ولك. والاسم المستغاث يكون مكسورا باللام. وكذلك تحدثنا عن أن هذه اللام منهم من قال هي زائدة، ومنهم من قال هي متعلقة بالفعل المحذوف الذي نابت عنه الياء، وقيل هي متعلقة بالياء التي هي الحالة التي الموجودة الآن في التركيب، متعلقة بها. أما المستغاث له أو من أجله، فإنه تكون اللام فيه مكسورة على أصلها، ولا يسأل عن الأصل لماذا كسر، والاسم يكون مكسورا. غير هذه اللام، هل هي متعلقة بأدعو جاءت بين المستغاث والمستغاث له، بين أو متعلقة ب ب بيا أو بالفعل الذي نابت عنه يا؟ هذه كلها خلاف، هي مسائل خلافية بين النحات. إذا كرر أو إذا عطف على المستغاث، فإما أن تكرر معه يا، فهو حينئذ تكون اللام فيه مفتوحة لخوف اللبس، وإن لم تكرر فإن اللام تكون في المستغاث المعطوف تكون فيه اللام مكسورة كالمستغاث، لأنه أمن فيها اللبس. هذه اللام قد تعاقبها، أو هذه الياء التي جاءت للاستغاثة قد تعاقبها ألف، فيقال يا عجبا أو يا زيدا لعمر، يا زيدا لعمر. وهذه اللام والياء لا يجمع بينهما. ومثل المستغاث قد تعامل العرب في كلامها المتعجب منه، فتقول يا للماء ويا للداهية ويا للعجب، فتأتي بلام مفتوحة أو المتعجب منه مكسور بهذه اللام. والمعنى كما قال ابن الناظم: يا عجب أحضر فهذا أوانك. وقد يؤتى بألف بعد المتعجب منه، فيقال يا عجبا لزيد فوا عجبا منكم، فيا عجبا من كورها المتحمل، من كورها المتحمل. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.